وهي مقدمة كثيرة نحتاجها يعني. لها نقل كثير رواية الرواية هو أعطيكم شيء فشيء. هي أولا العقد، ثانيا الخبر الصادق، ثالثا التجربة والتكرار أو المشاهدات والحسيات والحسيات، ولكل تفصيل شديد يعني وعميق، لكن رواية الرواية الشرطة إن شاء الله. قال وأن الصور وصورانا تخرج مننا ماءنا ومرعانا، هذا جناس واقتباس في نفس الوقت. جناس واقتباس، جناس ينقسم إلى جناس تام وجناس نقص. الجناس التام هو أن يدبق الأظهار ويختلف في المعنى. قال تعالى يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة ساعة اتفاق اللفظ لا باختلاف المعنى، ساعة الأولى هي الآخرة والساعة الثانية هي الساعة الزمنية. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا جناس تام. سميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه تجديد، سميته يحيى ليحيى فيه. هذا جناس تام. جناس النفس كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السيد فلا تنهر، لكن اختلفت حروفه وهذا نفس. الاقتباس هو أن تقتبس من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو حديثا وتجعله في مدرك أو في بيت شعر، كقول الشاعر مثلا اغتنم فوزة الفاحم قبل أن يبيض شعرك الأسود، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض في جزء الآية. هل تبقى لا قال الشاعر كم عامل يسكن بيتا بالكرة وجاهل يملك قصورا وقرا. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم ذلك هذا كده نعم. وبالإيمان الشامخ والفواتي من الدواسين القاطعة والتأثير السعودية صنبارها، ثم شفع ذلك بالمحمدين حضرها بالبواسط والمقالات. وكان من جملة ما نسبة إليه العقيدة المسيناة بالحفيدة الحفيدة صغرى صغرى صغرى وهي مع صغر الجن كثير في العلم صغر الجرم أي الحجم، الجرم هو الحجم. استبع مدينة العقل كما يذكر عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه مسك لسانه وقال جرمه صغير وجرمه عظيم. نعم. قال استبع مدينة العقل مع اختصار مع اختصار ثلاث ميت وتحل عن طريقها غير التقليد وتحل بقول الله تعالى اكثر قوميه من اجل الان مهمه جدا من قوله التقليد انه لم يتطرق اليها في الحقيقه فقال وتحل عن طريقها غير التقليد بقراءتنا فما حكم المقلد في العقار؟ سنتكلم عليها بإثنان ونستوعب مسائلها، لكن أولا في العلوم حتى ندرك الأشياء المهمة قبل أن نخوض يعني المهم والأهم